السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ثم إننا سنتذاكر في هذه الليلة إن شاء الله وما بعدها من الليالي إن شاء الله في كتاب من كتب العقيدة، ألا وهو كتاب أصول العقائد الدينية لمؤلفه العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة الأبرار. هذا الكتاب من كتب المؤلف رحمه الله العظيمة، وله مؤلفات كما لا يخفى عليكم، وأعظمها تفسير القرآن، تفسير السعدي المشهور الذي يوصي به العلماء، علماء أهل السنة، لطلاب العلم المبتدئ منهم وغير المبتدئ. وهذا الكتاب يدلنا على أهمية العقيدة وأهمية دراستها، وأنه ينبغي علينا جميعا أن نهتم بدراسة العقيدة، لأنها العلم الأساسي، العلم الأساسي الذي يجدر العناية به تعلما وتعليما ودعوة، وخصوصا في زمن كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الأفكار المنحرفة، وأعظمها الشرك بالله عز وجل والإلحاد والكفر وغير ذلك من الانحرافات الفكرية التي ينبغي علينا مواجهتها بسلاح العلم. فالعلم سلاح قوي ينبغي علينا أخذه بقوة، والاجتهاد في سبيل الطلب يجب على كل فرد منا أن يشمر عن ساعد الجد حتى يتعلم دين الله عز وجل ويبدأ بالعقيدة الصحيحة حتى يطبقها، وهكذا أيضا يتعلم على العقائد المنحرف للعقائد المنحرفة حتى يحذر منها، يحذر منها بنفسه ويحذر منها. فأوصي نفسي ثم أوصي طلابنا الكرام الذين أتوا من أمكنة متباعدة، أسأل الله عز وجل أن يكتب لهم أجر الرحلة في طلب العلم، وأن يزيدهم هدى وتقى وتوفيقا وسدادا. علينا أن نتأسى بسلفنا الصالح الذين في مقدمتهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم أجمعين، الذين أخذوا العلم من رسول الله عليه الصلاة والسلام وحملوه إلى من بعدهم وأدوا الأمانة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. هم أهل السنة والجماعة، هم السلف الصالح، ينبغي أن نسير على هداهم، والهدى المستقيم هو هديهم الذي تركونا أو تركناهم أو وجدناهم عليه بالكتب المؤلفة والنقول التي نقلها أهل العلم والمعرفة عنهم رضي الله عنهم ورحم التابعين لهم بإحسان. فمن وجد حقيقة، من وجد في نفسه الهمة لطلب العلم والرغبة في طلب العلم فليحمد ربه على هذه النعمة، وليزدد من طلب العلم، فطلب العلم لا نهاية له. نعم، هكذا أئمة الهدى وأئمة العلم ممن سبقوا وممن هم في عصرنا، ممن درسنا سيرتهم وجدناهم أنهم اجتهدوا اجتهادا عظيما في طلب العلم، ورحلوا وعانوا مشقة شديدة في سبيل طلب العلم، فأعطاهم الله عز وجل من العلوم النافعة ما استفادوا به في أنفسهم وما استفاد به الناس منهم. فينبغي أن نكون دعاة إلى الله عز وجل، وأنتم أهل لذلك. أسأل الله أن يبارك في الجميع، نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. قلنا هذا الكتاب من كتب العقائد الإسلامية الصحيحة التي كتبها المؤلف بشكل مختصر كما ذكر عن الكتاب هو بنفسه رحمه الله. والمؤلف هو عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي كسر السين، يرجع إلى قبيلة بني تميم المشهورة في الجزيرة، وولد في القصيم في 12 من شهر الله المحرم عام 1307 من الهجرة، وتوفي يوم الخميس 23 من شهر جمادى الآخرة 1376 من الهجرة، وعمره 69 سنة. يقول العلامة ابن باز رحمه الله الثناء عليه من كثير من أهل العلم. وابن باز رحمه الله قال: كان رحمه الله كثير الفقه والعناية بمعرفة الراجح من المسائل أو في المسائل الخلافية بالدليل، وكان قليل الكلام إلا فيما يترتب عليه فائدة. انظر إلى يعني الكلام الشيخ رحمه الله: وكان قليل الكلام إلا فيما يترتب عليه فائدة. يقول: جالسته غير مرة في مكة والرياض، وكان كلامه قليلا إلا في مسائل العلم، وكان متواضعا حسن الخلق، ومن قرأ كتبه عرف فضله وعلمه وعنايته بالدليل، فرحمه الله رحمة واسعة. هذا بشكل مختصر عن المؤلف رحمه الله. نبدأ في المتن الذي ألفه في كما يقال وعمره 50 سنة، واستمر في التأليف ولم ينتهي منه، الله أعلم لأشغاله أو لكتابات له، بعد 7 سنوات أخرجه للناس. في هذا التأني في التأليف في دعوة الناس. نعم، تفضل يا شيخ أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في أصول العقائد الدينية، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا مختصر جدا في أصول العقائد الدينية والأصول الكبيرة المهمة، اقتصرنا فيها على مجرد الإشارة والتنبيه من غير بسط للكلام ولا ذكر أدلتها. أقرب ما يكون لها أنها من نوع الفهرست للمسائل لتعرف أصولها ومقامها ومحلها من الدين، ثم من له رغبة في العلم يطلب بسطها وبراهينها من أماكنها، وإن يسر الله وفسح في الأجل بسطت هذه المطالب ووضحتها بأدلتها. هذه مقدمة للمؤلف رحمه الله لكتابه هذا، وفي الغالب أن المقدمة تشتمل على سبب التأليف وشيء مختصر عن موضوعات الكتاب، تلاحظون ذلك في هذه المقدمة. هذا الكتاب موضوعاته أصول من أصول العقيدة، أصول من أصول العقيدة الإسلامية، وذكر 5 أصول رحمه الله: الأصل الأول التوحيد، والثاني النبوة، والثالث اليوم الآخر، والرابع الإيمان، والخامس طريقة أهل السنة والجماعة في العلم والعمل. هذه 5 أصول تحدث عنها المؤلف رحمه الله في كتابه أصول العقائد الدينية. تفضل. قال رحمه الله: الأصل الأول التوحيد. حد التوحيد الجامع لأنواعه هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير. نعم. قوله رحمه الله التوحيد، التوحيد في اللغة مصدر للفعل وحد، يوحد توحيدا فهو موحد. وفي الاصطلاح الشرعي، وعبر عنه المؤلف رحمه الله بقوله: حد التوحيد الجامع لأنواعه، أي لأنواعه الثلاثة، هو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، أو إفراده بأنواع العبادة. إذن التوحيد الجامع لأنواعه الثلاثة حد، كلمة حد بمعنى التعريف. اعتقاد العبد وإيمانه، الاعتقاد يقصد به الإيمان الجازم والإقرار الصريح، الإيمان الجازم والإقرار الصريح بتفرد الله بصفات الكمال. وهذه العبارة يدخل فيها توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الجملة بصفات الكمال، تفرد الله بصفات الكمال، يدخل في ذلك توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وسيأتي تفصيل ذلك. وإفراده بأنواع العبادة، وإفراده بأنواع العبادة يقصد به توحيد الألوهية. فضم هذا التعريف ماذا؟ أنواع التوحيد الثلاثة. يضاف على هذا التعريف، وهو مفهوم من قوله وإفراده بأنواع العبادة، يضاف إليه وترك عبادة ما سوى، لأن التوحيد هو نفي وماذا؟ وإثبات، نفي وإثبات. فلما تثبت لله عز وجل صفات الكمال، وتثبت له توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتثبت أنه مستحق للعبادة، تنفي عبادة ما سواه، بمعنى تتبرأ من الشرك وأهله، تتبرأ من الشرك وأهله. ولا يكون الإنسان والعبد موحدا إلا إذا أتى بالنفي والإثبات، من نفي والإثبات. هذه مسألة نجعلها مسائل، هذه المسألة الأولى، هذه المسألة الأولى في الأصل الأول. ما هو الأصل الأول؟ التوحيد. المسألة الثانية، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد أصل وحكم شرعي وليس مبتدع، أصل وحكم شرعي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. فالله تعالى يقول: وإلهكم إله واحد، فذكر ماذا؟ واحد، دل على التوحيد. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من تفسيرها عن حبر الأمة رضي الله عنهما هو ماذا؟ بمعنى يوحدون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض روايات حديث معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. جملة ماذا؟ أن يوحدوا الله، دلت على أن التوحيد أصل وحكم شرعي وليس أمر مبتدع. ولا يقول بأنه أمر مبتدع إلا من يعارض دعوة التوحيد، دعوة التوحيد، ممن ينتقدون الموحدين وينتقدون دعوتهم. ثالثا، المسألة الثالثة، أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. وقيل اثنان: توحيد علمي وتوحيد عملي. وهذا التقسيم سواء كان على ثلاثة أو على اثنين مصطلح شرعي، لأنه مأخوذ بالتتبع والاستقراء للنصوص من نصوص الكتاب والسنة، فهو أمر شرعي وسني وليس بأمر مبتدع. هذه الأنواع الثلاثة سنأتي إلى تفصيلاتها، تعريف كل نوع بينهما تلازم. لازلنا في المسألة الثالثة، احفظونا بالأرقام. بينهما تلازم، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية لا بد من اجتماعها، ولا يكون العبد موحدا التوحيد الخالص المطلوب من الأمة ومن العباد كلهم إلا بأنواع الثلاثة جميعا. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى من آمن بربوبية الله عز وجل وأن الله هو الخالق المالك المدبر المتصرف إلى آخر معاني الربوبية، يستلزم أن يعبد الله وحده دون سوى. ومن أقر بالربوبية لزمه شرعا، أو بمعنى من أقر بالربوبية لزمه شرعا وعقلا أن يقر بالألوهية. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، بمعنى من أفرد الله بالعبادة فإن إفراده بالعبادة لله تعالى بالعبادة يتضمن توحيد الربوبية، أي أن الله مقر بأن الله تعالى ربه وخالقه ومالكه. كما أن هذين النوعين الربوبية والألوهية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات. فمن آمن بربوبية الله وآمن بألوهية الله لزمه أن يؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته على الوجه اللائق بجلاله وكماله. فيجب الإيمان بها جميعا، وهي أساس الدين وقاعدته، الأنواع الثلاثة. وهذه التقسيمات قلنا لها أصل شرعي وحكم شرعي. ومن الحكمة في إخراج العلماء لها واستنباطهم لها من أجل تعليم الناس وتفهيمهم لهذا الأمر العظيم وهو أمر التوحيد. فقد يسأل سائل لماذا قسموا ما توجد من قبل، فقيل لهم هي موجودة في نصوص الكتاب والسنة، والعلماء يستنبطون، العلماء يستنبطون من الكتاب ومن السنة. ومن جملة ما استنبطوه من العلوم النافعة أن عرفوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ومن الأهداف في ذلك أن يتعلم الناس توحيد ربهم فيعرفوهم بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب، ثم قال رحمه الله: فدخل في هذا توحيد الربوبية، في هذا إيش الإشارة؟ تعود تعريف، نعم، حد التوحيد الجامع لأنواعه الثلاثة. فدخل في هذا، أي في هذا التعريف، لو علقتم حتى يكون يفهم، توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير، الذي هو اعتقاد انفراد الرب، بمعنى أن التوحيد هو اعتقاد انفراد الله عز وجل. وهذا النوع الاعتقاد الجازم والإقرار الصريح كما سبق معنا. ما معنى الاعتقاد؟ ما هو الاعتقاد المطلوب من العبد في توحيده في الربوبية أو الألوهية أو في الأسماء والصفات؟ أن يعتقد اعتقادا جازما، وأن يقر إقرارا صريحا لا شك فيه ولا ريب. انفراد الرب، تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق، أي أنه هو الخالق وحده ولا خالق مع الله، وأن الله هو الرازق ولا رازق مع الله، وأن الله هو المدبر ولا مدبر مع الله. هذا توحيد ماذا؟ الربوبية. قال العلماء: إنما ذكر بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم هذه الثلاثة الأصول: الخلق والرزق والتدبير. قالوا لأن هذه الثلاثة هي أصول ربوبية الله سبحانه وتعالى، وما بعدها يدخل فيها، وما بعدها يدخل فيها. ومن أهم الأشياء التي بعدها الملك، أي أن الله هو المالك لكل شيء. فبعض أهل العلم يأتي ويعرف توحيد الربوبية ويقول انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق والملك والتدبير، ومن ترك الملك أدخله في ماذا؟ في التدبير، أدخله في التدبير. وأنواع التدبير أي التصرف في الكون كله، كلمة التدبير معناها التصرف في الكون كله. ومن ذلك انفراد الله تعالى بالملك، ومن ذلك أن نقر ونعتقد انفراد الله عز وجل بالملك لهذا الكون كله. واضح هذا؟ تفضل. قال رحمه الله: فدخل في هذا توحيد الربوبية الذي هو اعتقاد انفراد الرب سبحانه بالخلق والرزق وأنواع التدبير، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. نعم، الآن بدأ يفصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات من أنواع التوحيد الذي يجب اعتقاده والإقرار به على وفق النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. وقد دلت على هذا النوع نصوص من الكتاب والسنة، وما أكثرها في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وتجد أن ختم الآيات أو كثير من الآيات تختم بماذا؟ بأسماء وصفات، دلالة على ماذا؟ على هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. إذن كل آية تختم باسم أو بصفة تدل على ماذا؟ على توحيد الأسماء والصفات. من الأدلة التي تدل على إثبات الصفات خاصة قول الله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الآية قالوا كلمة المثل الأعلى أي الوصف الأكمل، فدلت هذه الآية بالذات على الصفات، وإلا كلمة الأسماء تدل على الصفات. ولله الأسماء الحسنى نثبت بها ماذا؟ أسماء الله تعالى، ونثبت بها صفات الله تعالى، لأن الاسم يدل على ماذا؟ يدل على صفة، يدل على صفة. فالعليم يدل على العلم، والعزيز يدل على العزة، وهكذا. إذن من الآيات أو من النصوص التي تدل على إثبات صفات الله عز وجل في كتابه العزيز قول الله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، أي الوصف الأكمل والأطيب والأعظم، فله المثل الأعلى في جميع نعوته سبحانه وتعالى، أي صفاته. قول المؤلف رحمه الله: إذن عندي مسألة احنا ذكرنا انواعه الثلاثه، المساله الثالثه. نعم. طيب، وذكرنا التعريف، تفصيل تعريف توحيد الربوبيه، هذه المساله الرابعه، تفصيل تعريف توحيد الربوبيه. الان الخامسه، تفصيل توحيد الاسماء والصفات، ذكرناها، ذكرنا شيئا منها. سادسا في هذه المسألة تعريف توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته لنفسه، أي ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، ذكر أهل السنة والجماعة قواعد فيه. هذه القواعد مستقاة من النصوص ومهمة، ينبغي على الجميع أن يعرفها وخاصة طالب العلم. أولا، إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا. لا فرق أن يقول الإنسان العليا والعلا، كلاهما وارد عن العلماء. أن يثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من الأسماء الحسنى والصفات العليا على الوجه اللائق بجلاله وكماله، إثباتا بلا تعطيل، إثباتا بلا تعطيل. ثانيا، النفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص والعيب، نفيا بلا تعطيل، نفيا بلا تعطيل. هناك إثبات بلا تمثيل في الأول، إثبات بلا تمثيل، نثبت الأسماء الحسنى والصفات العليا بلا تمثيل، لا نمثل الله بشيء من خلقه. وهنا ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع تنزيهه سبحانه وتعالى في هذا النفي بلا تعطيل. فمثلا نفى الله عن نفسه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعالمين، ونفى عن نفسه النوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ونفى عن نفسه التعب. ينفون أهل السنة، ينفون عن الله النقائص والعيوب مع إثبات كمال ضدها، لابد من هذا. فلما ننفي عن الله عز وجل الظلم نثبت له كمال العدل، لما ننفي عن الله عز وجل الموت والحي الذي لا يموت نثبت له كمال الحياة، لما ننفي عن الله التعب نثبت له كمال ماذا؟ القدرة. وهكذا، إذن لما ننفي عن الله عز وجل النقائص والعيوب يجب أن نثبت كمال ضد ذلك، فأن النفي المحض ليس بمدح. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. ثالثا من القواعد في الأسماء والصفات، أمر الأسماء والصفات توقيفي يصدر عن الكتاب والسنة، والسنة سواء كانت من المتواتر أو من الآحاد، المهم ثبوتها. فإذا ثبت في السنة شيء من الأسماء والصفات فنحن نثبته لله تعالى. ومن الكتب التي اهتمت بهذا كتاب العقيدة الواسطية، أتت بنصوص من الكتاب وأتت بنصوص من السنة على إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الشروحات لهذا الكتاب شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وشرح الفوزان حفظه الله، وشرح محمد خليل هراس رحمه الله، شروح طيبة، وللوالد له شرح في هذا الكتاب أيضا، وشروح كثيرة والحمد لله. ينبغي العناية من طالب العلم بالعقيدة الواسطية خاصة في باب الأسماء والصفات، وبشروح كتاب التوحيد. شروح كتاب التوحيد ومن أحسن الشروح تيسير العزيز الحميد، من أحسن الشروح لهذا الكتاب. رابعا، أسماء الله كلها حسنى، وهي أعلام وأوصاف، علم، كل اسم علم على الله تعالى، وأسماء الله عز وجل يعلمها عددها يعلمه الله، وأخفاه الله، أخفى الله العدد على العباد حتى عن رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك قائمة. نحن نثبت أن لله أسماء حسنى وصفات عليا تليق بجلاله وكماله، وأن لها أعدادا عظيمة يعلمها الله تبارك وتعالى، وكلها حسنى وكل الصفات عليا. خامسا، ما لم يرد إثباته ولا نفيه في النصوص من الأسماء والصفات نتوقف فيه. إذا أتانا شخص باسم نعرضه على الكتاب والسنة، إن وجدناه قبلناه، وإن لم نجده توقفنا فيه ورددنا الأمر إلى الله. فإن جادلنا وقال أقصد بهذا إثبات الكمال لله، فنقول له إن كان المعنى سليما قبل، وأما اللفظ فيرد لأنه لم يرد في نصوص الكتاب والسنة. وإن كان المعنى غير سليم فنرد اللفظ ونرد المعنى. هذا في حال ماذا؟ أننا وجدنا شخصا أتانا باسم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. سادسا الأخير، الحذر من التحريف، تحريف ومن التعطيل ومن التمثيل والتشبيه. الحذر من التحريف في أسماء الله والتعطيل والتمثيل والتشبيه. وهذه الأمور الأربعة، تحريف وتعطيل وتمثيل وتشبيه، يضاف عليها التكييف، فيقال دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويدخل في التمثيل التشبيه. ومن جمع بين التمثيل وبين التشبيه صار للتمثيل معنا وصار للتشبيه معنا، فالتمثيل في جميع الخصائص والتشبيه في بعض الخصائص، في بعض الخصائص. إذن هذه الأمور الستة أمور مهمة في باب الأسماء والصفات، وهي تتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب المهم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وتوحيد الألوهية والعبادة، وهو إفراده وحده بأجناس العبادة وأنواعها، وإفرادها من غير إشراك به في شيء منها مع اعتقاد كمال ألوهيته. نعم، وهذا النوع الثالث يفصل، هذا تفصيل توحيد الألوهية والعبادة. الألوهية والعبادة، العبادة بمعنى الألوهية، العبادة بمعنى الألوهية، يعني اللفظ مكرر والمعنى واحد، اللفظ مكرر والمعنى واحد. وهو إفراده وحده، يعني الله، إفراد الله وحده بأجناس العبادة وأنواعها وأفرادها. بعض النسخ أفراد بفتح الهمزة وليس بكسرها، وهذا هو الأصح، يعني أن العبادة لها أجناس ولها أنواع ولها أفراد. كل هذه الأجناس والأنواع والأفراد يجب أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، يجب أن يعبد الله عز وجل بها دون شريك. فلا تشرك مع الله في جنس من أنواع العبادة كجنس الصلاة كلها، فرضها ونفلها جنس، ولا في نوع منها، لا في الفرض ولا في النفل، هذه أنواع. ولا في الأفراد. تجد الصلاة لها أقوال ولها أفعال، لها ركوع ولها سجود، هذه أفراد. كل هذه العبادة بأجناسها وأنواعها وأفرادها يجب أن تكون خالصة لوجه الله، يجب أن تفرد الله عز وجل بها وحده لا شريك له. فإذا قمت للنفل يجب أن تفرد الله عز وجل بهذه الصلاة، فلا تصلي إلا له وحده بهذا النفل. هكذا الفرض، هكذا ركعة واحدة، هكذا جزء ولو ركوع ولو سجود، هكذا لو قال سبحان ربي العظيم يجب أن يكون لله وحده. عرفتم مقصد الشيخ بهذه العبارات؟ عبارات مهمة. نفرد ربنا وحده حتى نحقق توحيد الألوهية بالعبادات كلها بأجناسها وأنواعها وأفرادها. هذا النوع من أنواع التوحيد عليه أدلته، وما أكثر الأدلة على هذا النوع، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم، إلا من رحم الله منهم، فقد أنكروا توحيد الألوهية، أثبتوا توحيد الربوبية على شكل العموم، وإلا يوجد من بعض الكفار من ينكر توحيد الربوبية، لكن على سبيل الجملة كثير من أهل الشرك يقر بأن الله تعالى الرب، الخالق، المالك، المدبر، المحيي، المميت، الضار، النافع إلى آخره، ويقرون بتوحيد الأسماء والصفات، وليس أيضا كلهم في الجملة، يقرون بأن الله له ماذا؟ له أسماء وله صفات. على قصور في ذلك لا يقولون تليق بجلاله وكمال أهل السنة. ماذا؟ أهل الإيمان الصحيح يقرون بالأسماء والصفات، وأن الله عز وجل سمى نفسه ووصف نفسه بصفات وأسماء تليق بجلاله وكماله دون تحريف ولا تعطيل. أما أهل الشرك فما حققوا هذا الجانب. في توحيد الألوهية خالفوا الرسل وخالفوا نصوص الكتاب والسنة، ومن جملتهم مشركو قريش، فقد أبوا أن يعبدوا الله وحده، بل أصروا على عبادة الأصنام والأوثان مع اعتقادهم بوجود الله، ولكنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر في آخر الآية، فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وهذه من أصرح الأدلة التي ترد على القبوريين في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن، الذين يقولون نحن لا نعبد القبور ولا أصحابها، إنما نستشفع بهم ونتوسط بهم، فيقولون نحن نعرف ونحن نقول لا إله إلا الله. بالنسبة للمعاصرين في هذا الزمن وقبل هذا الزمن، يعني يقرون بأن الله عز وجل لا إله إلا هو بالنطق، لكن في الحقيقة لا يقرون بذلك ولا يعتقدون ذلك، ويقولون بأن الله ربنا ولا يجوز لنا أن نسجد لصنم ولا إنما قصدنا من ذلك الاستشفاع والتوسط عند الله بهذه الوسائل حتى تقربنا من الله زلفى، إما في الدنيا وإما في الآخرة. لأن من المشركين والكفار من يوقن باليوم البعث، بيوم البعث، فيقول هذه الأصنام والأوثان نعبدها لكي تقربنا يوم القيامة فتشفع لنا فلا ندخل النار. ومن أهل الشرك والكفر من لا يؤمن باليوم الآخر، فيقولون نحن نسجد ونعبد هذه الأصنام أو نتوسط بها ونتوسل بها من أجل أن تنفعنا في هذه الدنيا فقط، وإلا هم لا يؤمنون باليوم الآخر. واضح؟ فيوجد من أهل الكفر من يؤمن باليوم الآخر ولهم طريق، طريق باطلة، ويوجد من الكفار من لا يؤمن باليوم الآخر مع عبادته للأصنام والأوثان، ويقول نستشفع بها لكي ماذا؟ نعيش في هذه الحياة، ولكي يمدنا الله بالرزق والعافية وغير ذلك من وسائل الحياة السعيدة في هذه الدنيا. فهذا النوع من التوحيد خالف فيه أمم الرسل رسلهم عليهم الصلاة والسلام، ودعوهم إلى الله واستمروا في دعوتهم ولم يقرهم على ذلك. ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نصحهم وحذرهم وأنذرهم وبين لهم الطريق السوي، وحذرهم من عبادة الأصنام والأوثان والتوسط بها، وبين لهم أن هذا شرك. ولما أبوا وأعطاه الله القوة على الجهاد جهاده، دل ذلك على ماذا؟ على كفرهم وشكرهم. ولا لو ما كانوا مشركين وكفار كان ما قاتلهم عليه الصلاة والسلام، وما استباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم، مما يدل على أن هذا التوحيد نوع عظيم من أنواع التوحيد. ينبغي الاهتمام بأنواع التوحيد كلها، وينبغي إفراد الله عز وجل بعبادته وحده دون سواه بكل أنواع العبادة. من الأدلة على إثبات هذا النوع قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والآيات كثيرة في هذا النوع من أنواع التوحيد الثلاثة. وبذلك ختمنا تعريفات أنواع التوحيد، تعريفات أنواع التوحيد بالتفصيل. بقي شيء أشار إليه المؤلف رحمه الله، قال: وأفرادها من غير إشراك به في شيء منها. كلمة إشراك، وهو مسألة من المسائل في هذا، التحذير من الشرك بالله عز وجل، التحذير من الشرك بالله تعالى كله، صغيره وكبيره، قليله وكثيره. وهكذا الكفر، صغيره وكبيره، وقليله وكثيره. وهكذا من النفاق الاعتقادي، لأنه يخرج من الملة، فتكون العاقبة فيه كما العاقبة في ماذا؟ في الشرك الأكبر والكفر الأكبر. وهكذا الإلحاد المخرج من الملة، الإلحاد المخرج من الملة. هذه الأنواع يجب الحذر منها والتحذير منها، والتحذير منها، وهي مطلوبة شرعا من العباد، مطلوبة النفي والإثبات. يجب أن تنفي عن الله المعبودات من دونه، وتثبت العبادة لله وحده دون سواه، كما في قول لا إله إلا الله. كلمة التوحيد مكونة من ركنين: ركن النفي وركن الإثبات. لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، صغير أو كبير. وإلا الله إثبات العبادة لله وحده دون سواه. فهذا معنى النفي والإثبات، ونأخذ منه التحذير من ماذا؟ من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيضا مسألة تتعلق بهذا، تتعلق بالعبادة وتتعلق بالتوحيد، توحيد العبادة، وهو أنه يجب أن ترتكز العبادة، عبادة العبد أن ترتكز على حب الله وعلى الخوف منه والرجاء في ثوابه سبحانه وتعالى. يعني إذا عبدت الله بعبادة، بصلاة مثلا أو بذكر، يجب أن تكون هذه العبادة مرتكزة على خوفك من الله إن أنت عصيته، وعلى رجائك فيه سبحانه وتعالى إن أنت أطعته، وعلى حبك له، لأنه الذي أنعم عليك بهذا الدين وبهذه الرسالة وبهذا القرآن وبهذه السنة، فالله أنعم بها على عباده حتى يمتثل أمره ويجتنب نهيه. من الأدلة على التحذير من الشرك قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآية الثانية: فقد ضل ضلالا بعيدا. قول الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والآيات في هذا كثيرة. وهكذا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تحذير عظيم وشديد حتى في آخر حياته، وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، وهو يحذر من الشرك بالله ومن وسائل الشرك، مما يدل على خطورة الشرك، وأنه ينبغي الحذر منه والتحذير منه، وأنه لا يستهان به، وأنه يجب تعليم الناس توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك. وفي هذا رد على الدعوات التي تقول بأنه لا حاجة للناس أن يتعلموا التوحيد فهم يعلمونه في وقت يسير، أو أنهم قد تعلموه فلا حاجة إلى إعادته وتكراره. هذا قول باطل يرده سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ظل طيلة حياته عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى ماذا؟ إلى توحيد الله والتحذير من الشرك، حتى ساعة احتضاره وهو يحذر من الشرك بالله. ومن يحذر؟ يحذر أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأمته تبع لهم. بقي معنا شيء نرجع له، توحيد الأسماء والصفات، وهو أن المؤلف رحمه الله ذكر من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. التشبيه إما تشبيه الله بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، وكلاهما باطل يجب الحذر منه. فلا نشبه الله تبارك وتعالى بأحد من خلقه، ولا نشبه أحدا من خلقه بربنا تبارك وتعالى. هكذا التمثيل، لا نمثل ربنا بأحد من خلقه، لا بذاته ولا بصفة من صفاته. وقوله ومن غير تحريف، التحريف هو التغيير والتبديل، والتحريف نوعان، لفظي ومعنوي. تارة يكون من أهل الانحراف في باب الأسماء والصفات، يحرفون اللفظ ويغيرون اللفظ، الكلمة نفسها، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، حرف استوى إلى استولى، غيروا ماذا؟ تحريف لفظي هذا. وهناك تحريف المعنى، تحريف للمعنى. فمثلا يد الله فوق أيديه، إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، حرفوها، حرفوا المعنى وقالوا المراد بها القدرة، المراد بها القدرة أو النعمة. هذا تحريف، وهو نوع من أنواع المحظورات في باب الأسماء والصفات يجب الحذر منه. هكذا التعطيل يجب الحذر منه، والتعطيل قسمان، تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات ولم يثبتوها لله عز وجل، وتحريف المعتزلة أيضا تحريف كلي، لأنهم أثبتوا أسماء مجردة، ألفاظ مجردة دون معاني، دون المعاني، فقالوا هو سميع لكن بلا سمع، وعليم بلا علم، وهذا تعطيل، تعطيل لأسماء الله تعالى وصفاته تبارك وتعالى. النوع الثاني تحريف جزئي، تعطيل جزئي، كتعطيل الأشاعرة والكلابية والماتريدية. هؤلاء أثبتوا بعض الصفات وحرفوا أو عطلوا بعض الصفات ولم يثبتوها لله، فهو تعطيل جزئي. وكلا التعطيلين ممنوع وباطل يجب الحذر منه. نبني على ذلك ماذا نقول؟ بأن الأشاعرة ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يستهان بعقيدتهم، بل عقيدتهم باطلة في باب الأسماء والصفات. يجب عليهم أن يثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص الكتاب والسنة بالمعنى اللائق الذي يليق بجلال الله وكماله، واضح؟ هذا هو الواجب. هؤلاء الأشاعرة أثبتوا سبعا من الصفات وقالوا لأن العقل يثبتها، وحرفوا أول البقية، بينما أهل السنة والجماعة أثبتوها جميعا على الوجه اللائق بجلاله وكماله. والرد على الأشاعرة من كلامهم، أنتم تثبتون وتؤولون، تؤولون بقية الصفات وتثبتون السبع، لماذا لا تثبتون البقية كما أثبتتم هذه السبع؟ ما الفرق بين هذه وبين هذه؟ كلها صفات لله عز وجل. السمع والبصر والعلم والكلام ثابتة لله عز وجل، أنتم أثبتتموها. الغضب والرضا والرحمة وغيرها أولوها. فيجب عليكم كما أثبتتم تلك السبع، يجب عليكم أن تثبتوا بقية الصفات، لأن القول في صفة واحدة كالقول في بقية الصفات، كالقول في بقية الصفات. فيجب على الجميع، على العباد جميعا، أن يفردوا الله بتوحيد الأسماء والصفات على الوجه اللائق بجلاله وكماله، كما أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام، دون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. التكييف معناه هو السؤال عن الله بكيف، كيف ذات الله؟ هذا لا يجوز، هذا بلا تكييف. لا يجوز لأحد أن يقول كيف ذات الله، كيف سمع الله، كيف ينزل الله، كيف يضحك الله، ليس لنا ذلك. مع علمنا ويقيننا بأن لذات الله كيفية يعلمها هو، انفرد بها من جملة المغيبات عنا حتى عن رسل الله عليهم الصلاة والسلام. وهكذا كيفية نزوله من الصفات، كيفية الصفات محجوبة عنا، معلومة له سبحانه وتعالى، وأما العباد فهي مخفية عنهم، والحكمة يعلمها الله، ولله الحكمة البالغة في كل شيء. نؤمن بذلك ونؤمن بما جاءنا ونتأمل قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واضح يا جماعة؟ ختمنا الآن الصفحة الأولى، كم بقي من الأذان؟ 10. طيب نقرأ فيها. واضح يا جماعة؟ لحظة، للجميع. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير إليه من كل وجه. نعم. الآن أيضا في بعض التفصيلات، كما فصل في التعريفات أيضا فصل في بعض المسائل. فعندي مسألة من المسائل هنا، مسألة الإيمان بالقدر. مسألة الإيمان بالقدر، معلوم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، يجب الإيمان به، كما يجب الإيمان بالله يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، وأنه من الله تعالى، ويجب الإيمان بالكتب وبالرسل وبالملائكة وباليوم الآخر، يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، ونصوص الكتاب والسنة تدل على ذلك. الله عز وجل قد ذكر ذلك، ذكره بلفظ صريح، وذكره ضمن كلمات تدل عليه. فمثلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا واضح، الأمر في الدليل واضح، وأنه يدل على إثبات القدر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أركان الإيمان من جملة ما قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره، صريح هذا. هل هناك أدلة تكون ضمن كلمات؟ الجواب نعم، كل دليل يدل على الإيمان بالله عز وجل هو دليل على الإيمان بالقدر. فكما يجب أن تؤمن بالله بربوبية الله، فالإيمان بالقدر داخل في الإيمان بربوبية الله تعالى، لأن ربوبية الله ما معناها؟ أفعال الله، توحيد الله بأفعاله، من جملة أفعاله أنه قدر الخير والشر، كتب الخير والشر، كتب مقادير كل شيء على الإنسان وعلى غيره، الكون كله قد قدره الله عز وجل. فنحن نؤمن بالإيمان بهذا، بالقضاء والقدر هو ركن من أركان الإيمان، ونؤمن بأنه داخل في توحيد الربوبية. ولذلك المؤلف قال رحمه الله: قال فدخل في توحيد الربوبية إثبات القدر القضاء والقدر، القضاء والقدر. العلماء تارة يأتون بالقدر لوحده وتارة يأتون بالقضاء والقدر، يجمعون بينهما. يقول بعض أهل العلم أنه إذا جمع صار لكل كلمة معنى، إذا جمع في نص أو في كلام صار لكل كلمة معنى، فصار القضاء هو التنفيذ وصار القدر هو المكتوب. وإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. فلو قلت وأن تؤمن بالقدر كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكما في الآية إن كل شيء خلقناه بقدر، هل يدخل فيه القضاء؟ الجواب نعم، لأن الله قدر وهو الذي يمضي ذلك سبحانه وتعالى، فلا إشكال في المسألة. الإيمان بالقدر، يسألك سائل ويقول ما معنى الإيمان بالقدر؟ لأنه ركن، أريد أن أؤمن بالقدر كما أمرني الله عز وجل به وأمرني رسوله عليه الصلاة والسلام. الجواب نقول له الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب، وهي مراتبه الأربع: الإيمان بعلم الله عز وجل وأن الله قد علم الأشياء قبل حدوثها وقبل وقوعها، والإيمان بكتابة الأشياء وأن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن تقع، والإيمان بمشيئة الله تعالى وأن الله شاء الأشياء وأرادها فلا يقع شيء في الوجود إلا بعد مشيئته وإرادته، والإيمان بالخلق والإيجاد وأن الله هو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء. كم المراتب؟ أربع مراتب. إذن المؤلف رحمه الله أشار إلى هذا، أشار إشارة، الكتاب موجز يعني مختصر لكنه يشمل معاني عظيمة. قال: فدخل في توحيد الربوبية إثبات القضاء والقدر، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه على كل شيء قدير، وأنه الغني الحميد، وما سواه فقير. هذه العبارات اللي جاءت بها تدل على مراتب القدر. ولذلك نحن قلنا باختصار ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بمراتبه الأربع، الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، الإيمان بكتابة الله لكل شيء، الإيمان بمشيئة الله لكل شيء، الإيمان بخلق الله وإيجاده لكل شيء. وعلى كل مرتبة أدلة، لكن لا نريد أن نستفصل فيها حتى ما يعني نمشي في الكتاب بقدر ما نستطيع إن شاء الله. فهذه الألفاظ التي أرادها أو أتى بها المؤلف: وأنه ما شاء الله كان، أن كل شيء بمشيئة الله تعالى وإرادته، وما لم يشأ، فإذا لم يشأ الله سبحانه وتعالى شيئا ولو أتى كل من في السماوات والأرض ما حصل ذلك الشيء إلا بعد مشيئة الله وإرادته، وأنه على كل شيء إثبات القدرة لله ومن قدرته خلقه سبحانه وتعالى وإيجاده للأشياء، وأنه الغني الحميد، وأنه الغني الحميد بمعنى أن الله يطلب منه كل شيء، كل شيء، فالغنى مطلق، الغنى مطلق، وللعباد كلهم، فعلى العباد أن يطلبوا حاجاتهم من الله تبارك وتعالى، وأن الله ويعتقد أن الله لا يعجزه شيء، وما سواه فقير إليه من كل وجه. دل ذلك على أن الأمور مقدرة، ومن جملة تقدير الله عز وجل فعل العبد، من جملة تقدير الله فعل العبد، فالله خالق للعبد وخالق لفعله. ولذلك من مراتب القدر الخلق والإيجاد، الخلق والإياد، هذه المرتبة ندخل فيها ماذا؟ العبد، وندخل فيه ماذا؟ فعله وعمله، وندخل فيه مشيئته وإرادته. هل للعبد مشيئة وإرادة؟ الجواب نعم، أثبتها الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، دل ذلك على مشيئة العبد، ولكنها لا تكون إلا بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فهي تابعة لمشيئة الله وليست منفردة في حق المخلوق فقط دون الله تبارك وتعالى. فنحن نثبت ذلك على هذا الوجه الذي قلنا في مراتبه الأربع. وفقكم الله وبارك فيكم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على خير وعافية ونواصل في هذا الدرس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.